بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشيخ رحمه الله في الدرس السابق أعرب آخر آية استشهد بها، قال ولا تمشي في الأرض مرحا. فهو يقول إن الجزم بحذف الآخر في لم يدعو ولم يرمي، يعني الفعل المضارع المعتل بالواو والمعتل بالياء في حالة الجزم هيحذف حرف العلة. واستشهد بقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، وقلنا لا حرف نهي جازم، تمشي فعل مضارع مجزوم بلا، علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الياء والكسر دل عليها، الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، في الأرض في حرف جر والأرض اسم مجرور بفي، علامة الجر الكسرة والجر والمجرور متعلقان بالفعل تمشي، مرحا حال، حال منصوب، حال منصوب علامة النصب الايه الفتحة. قال وانتصاب مرحا على الحال أي ذا مرح، أي يا ولد إيه ذا مرح يعني صاحب مرح، لا تمشي في الأرض ذا مرح يعني صاحب مرح، يعني حذف المضاف والمضاف إليه حل محل مضاف. ثم قلت باب البناء ضد الإعراب والمبني إما أن يطرد فيه السكون وهو المضارع المتصل بنون الإناث نحو يتربصنا ويرضعنا أو الماضي المتصل بضمير رفع متحرك كضربت وضربنا أو السكون أو نائبه وهو الأمر اضرب واضرب واضربوا. وأقول قد مضى أن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر. شوف يا سيدنا الشيخ، قلت فيما سبق الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، فقلنا مثلا جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، نفس الأمثلة أقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. زيد الأثر ظاهر، أثر الإعراب ظاهر، الضمة والفتحة والكسرة، لكن الفتى تقدر عليه الحركات، هذا هو المعرب. إنما المبني عكس المعرب، البناء ضد الإعراب، فكأنني قلت ليس البناء أثرا يجلبه العامل في آخر الكلمة، وذلك الكسرة في هؤلاء، يعني كلمة هؤلاء العامل لم يجب الكسرة، يعني مثلا جاء هؤلاء الفعل ده اسمه عامل لم يجلب الكسرة، يعني هي موجودة قبل دخول العامل، فهمت ولا لا؟ وكذلك رأيت، بعكس زيد الذي رفع زيد هو الفعل جاء، والذي نصبه رأيت، والذي جره الباء، لكن هنا أثر ظاهر يجلبه العامل. فكأنني قلت ليس البناء أثرا يجلبه العامل في آخر الكلمة، وذلك الكسرة في هؤلاء، فإن العامل لم يجلبها، فإن العامل إيه؟ يعني هي موجودة قبل دخول الفعل، موجودة هؤلاء مبنية على الكسر، هو ده المبني يا شيخ، خلاص؟ طيب بدليل وجودها مع جميع العوامل، إيه ده مع جميع العوامل؟ أقول جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، سلمت على هؤلاء، موجودة مع جميع العوامل، يعني مع الفعل ومع الإيه؟ الفعل المتعدي ومع حرف الجر. طيب ولما فرغت من تفسيره شرعت في تقسيمه تقسيما غريبا لم أسبق إليه، وذلك أنني جعلت المبنية تسعة أقسام، يعني هو جعل المبني كم قسم؟ تسعة أقسام. الأول مبني على السكون، المبني أولادي إيه؟ وبعدين هو بيسأل بيقوله، يبقى أول شيء أولادي المبني ها على السكون، المبنى على السكون، وقدمته لأنه الأصل، للمعروف يا أولادي السكون أخف من الحركة والفتحة دي أخف الحركة، فهو قدم الساكن الأول. قدمته لأنه الأصل، والثاني المبني على السكون، والثاني المبني على السكون أو نائبه. خد بالكم يا أولادي، يعني في مبني على السكون وفي مبني على السكون أو نائب السكون. طيب، وثنيت به لأنه شبيه بالسكون في الخفة. يبقى خد بالك سيدنا الشيخ نجيبي، أول شيء المبني على السكون، رقم اثنين المبني على السكون، ها، ونائب أو إيه أو نائبه، صح يا ولاد ولا لا؟ يعني عندنا مثلا حذف النون مثلا بينوب عن السكون، زي لم تفعلوا أستفعلون، فحذف النون ناب عن السكون. على كل هو يقول يعني المبنى على السكون قدمته لأنه الأصل، لأن احنا كنا الساكن أخف من الحركة. الثاني المبنى على السكون أو نائبه المذكور في الباب السابق، المذكور في الباب السابق يعني يقصد حذف حرف العلة، حذف حرف لأنه بناب عن السكون، صح؟ وثنيت به لأنه شبيه بالسكون في الخفة. شبيه بالسكون في الايه؟ يعني ليه جعلته رقم اثنين؟ لأنه شبيه بالسكون في الخفة. الثالث المبني على الفتح، رقم ثلاثة المبني على ايه؟ المبني على الفتح. طب ليه جعلوا رقم ثلاثة؟ قدموا على الكسر لأنه أخف منه، أخف من الكسر. والرابع المبني على الفتح أو نائبه المذكور في الباب السابق. يقول الشيخ محمود الدين: هذا النوع لا وجود له ولم يشرحه المؤلف، فذكره هنا من باب تتميم مقتضى القسمة العقلية. طيب فين في بولي يا شيخنا؟ ايه؟ لا، الرابع المبني على الفتح او نائب المذكور في الباب السابق، والخامس المبني على الكسر، وقدمت على المبني على الضم لانه اخف منه، يعني بقول لك الكسر اخف من الضم يعني. والثالث المبني على الكسر او نائبه المذكور في الباب السابق، ده اللي احنا بنقول لا وجود له. السابع المبني على الضم، والثامن المبني على الضم او نائبه، والتاسع ما ليس له قاعده مستقره، بل منه ما يبنى على السكون وما يبنى على الفتح وما يبنى على الكسر وما يبنى على الضم، وساشرحها مفصله ان شاء الله تعالى شرحا يزيل عنها خفاءها. طيب نقول كده يا شيخ، الباب الاول، يلا اقرا الباب الاول يا ابني. الباب الاول، ايوه، ما لازم المبني على السكون، ده ما لازم البناء على السكون، وهو نوعان. نوعان يا اولاد، اول واحده ها المضارع المتصل ها بنون الإناث. طيب نستسلسل بالآية القرآنية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والوالدات يرضعن، وبعدين والمطلقات يتربصن، والمطلقات يتربصن. الولادات مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، يرضعن فعل مضارع مبني على سكون لاتصاله بنون النسوة، إن النسوة دي ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. جملة يرضعن في محل رفع خبر المبتدأ، ونفس الإعراب الآية التي اللي بعدها نفسها، خلاص. طيب خد بالك يا مولانا بيقول ايه، نسيت أقول يا شيخنا، ده يرضعنا فعل مضارع مبني على السكون في محل رفع، لأنه لم يسبق من نصب ولا جازم، ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. يبقى هو ما الذي منع من ظهور الضمة؟ سكون البناء. يعني أنت لو حذفت النسوة تقول الوالدة ترضع ولدها، ترضع، صح ولا؟ عندما جاءت نون النسوة أصبح ده مبني على السكون لاتصاله بالنسوة، يبقى ده فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع مظهورها ايه؟ اللي هو سكون البناء. يبقى خلاص. ولكن لما اتصل بالنسبة بني على السكون يبقى أقول عليها مبني على السكون لاتصالها بالنسبة في محل رفع لأنه لم يسبق بناصب ولا أجاز. ماشي مولانا؟ وهذا لفعلان خبريان. يعني خد بالك المطلقات يتربصن والولدات يرضعن. هذان اللي هما يتربصن ويرضعن خبران ايه؟ لفظ. خبران لا فعلان خبريان لفظا طلبيان معنى. هل فهمتم ما شيئا؟ لا صح؟ حتى لو فهم قول مش فاهم. فهم؟ وهذان فعلان خبريان لفظا طلبيان معنى ومثلهما يرحمك الله. وفائدة العدول بهما عن صيغة الأمر التوكيد والإشعار بأنهما جديران بأن يتلقيا بالمسارعة فكأنهن إن تسلن فهما مخبر عنهما بموجودين. طبعا أعتقد الكلام الذي قرأته الآن ليس مفهوما صح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والولدات ورضعنا الله عندما قال الطيبون للطيبات سورة النور. قد يقول قائل منكم طب أنا أعرف فلانة جارة إنسانة صالحة على أخلاق عالية وتزوجها رجل فاسق. فهمت ولا؟ مثل بالضبط امرأة فرعون. ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة ايه فرعون صح؟ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتها في الجنة ونجيني من فرعون وعمله. يبقى هي امرأة صالحة وزوجها من أفسد خلق الله صح؟ طب ازاي القرآن بيقول ايه ها؟ يعني الطيبات للطيبين صح ولا؟ والطيبون للطيبات. ده كلام خبري لكن خبري في اللفظ لكن معناها أمر. يعني اجعلوا الطيبين للطيبات صح ولا؟ وده يفسر لك لا طب يقول ما عشان انت ما تكذبش القرآن تقول لا طب ازاي بقول ربنا الطيبات والطيبين وفي واحدة طيبة ومتجوزها واحد فاسق صح ولا؟ ما هو ده كلام خبري لكن معناها ايه؟ انشاء. يعني اجعلوا الطيبين للطيبات. وذلك في الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه قل فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهنا الوالدات يرضعن أصلها يا والدات أرضعن أولادكن. يبقى هو كلام خبري لكن معناها إيه؟ إنشاء اللي هو أمر يعني. طب والمطلقات يتربصن ويا مطلقات تربصن بعدتكن. يعني الواحدة ما تخرجش في فترة العدة يعني. فهمت ولا لا؟ فهمي؟ يبقى هو كلام خبري زي ما تقول مثلا فلان يرحمه الله أصلا يا رب ارحمه. فهمت ولا لا؟ فلان رحمه الله يعني اللهم ارحمه. يبقى هو كلام خبري لكن قصد به إنشاء صح؟ أظن كده واضحة. واضح يا شيخنا؟ فيقوله اسمع كده فائدة العدول بهما عن صيغة الأمر. يعني كان أصل الكلام يا شيخنا اسمع كده يا والدات نعم أرضعن أولادكن. لماذا عدل عن صيغة الأمر إلى صيغة الخبر؟ وكذلك يا مطلقات تربصنا. فهمت ولا لا؟ قال وفائدة العدول بهما عن صيغة الأمر التوكيد. يعني ليه عدل عن صيغة الأمر؟ عشان التوكيد. وإيه كمان؟ والإشعار بأنهن جديران بأن يتلقيا بالمسارعة فكأنهن امتثلن. خذ بال حضرتك يا الله يخاطب المؤمنات فدايما المؤمن دايما بيمتثل لأمر الله خلاص. المؤمن عندما يسمع يقول سمعنا وأطعنا صح؟ طيب فذا جدير بأنهن امتثلن لأمر الله فأخبر اللهن بعد الامتثال قال والودت يرضعن. دي سمش فاهمة؟ فهم؟ فهم؟ طيب يعني ببساطة شديدة لو ليك أخت تزوجت وقلت يا أختي أرضعي ولدك، أرضعي فعل أمره. طيب فلو قلت أختي ترضع ولدها كأنها امتثلت فأخبرت عنها بالامتثال أنها بترضع، فهو يعني يقول دائما المؤمن جدير بينفذ كلام الله يعني. إنما قول إنما إذا كان قول المؤمن إذا دعوا الله إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، صح ولا لا؟ هذا معنى يبقى ليه عدل عن صيغة الأمر إلى الإخبار أولا للتوكيد، والإشعار الإشعار بإيه؟ بأنهما بأنهما إيه بأنهما اللي هو الإرضاع والتربص جديران بأن يتلقيا بالمسارعة، خلاص. فكأنهن اللي هو الوالدات والمطلقات امتثلن فهما مخبر عنهما بموجودين. طيب الثاني الماضي المتصل بضمير رفع متحرك. ضمير رفع متحرك ثلاث أشياء، لما يقول مثلا ضربت أي ضربت، طيب ضربنا النسوة، ضربنا أي ضربنا، لاحظ ده اسمه ضمير رفع متحرك، يعني ضرب فعل ماض مبني على السكون، التاء تاء الفاعل متحرك أي ضربت. طب ضربنا هنا متحركة النسوة، ضربنا النسوة مفتوحة، ده اسمه ضمير رفع ايه متحرك. ده عايزة بقول مثلا ضرب او قال شوف ضرب با الالف دي ساكنة يبدأ مبني على الفتح، صح؟ لما قول ضربوا الواو ساكنة بس ده مبني على الضم، اذا متى يبني على السكون؟ عند اتصاله بضمير رفع متحرك. ضمير رفع المتحركة ثلاثة، تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة. الحمد لله يهديك الله وسلم لك. خلاص الحمد لله احنا ايه. طيب قال واحترزت بتغيير الضمير بالرفع من ضمير النصب فانه يتصل بالفعل ولا يغيره عن بنائه عن الفتح الذي هو الاصل، نحو ضربك زيد. شوف يا مولانا عد ضربك أهي ضربك ضربك زيد، هل اتصل به ضمير رفع ولا ضمير نصب؟ ضربك ضرب فعل إيه؟ أين الفاعل وأين المفعول؟ الكاف، يبقى اتصل به ضمير نصب، فلما اتصل به ضمير نصب لم يغيره عن بناء الفتح. لو اتصل به ضمير رفع اللي هو الفاعل يعني أو الضرب يبنى على السكون، فلما قاله شوف إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك دثانه يبقى الماضي، الماضي إذا اتصل به ضمير رفع رفع متحرك، معنى ضمير رفع لما يقول ضربك زيد أضربه زيد أو ضربني زيد، الكاف والهاء والياء كل ده ضمير نصب. أي فعل يا أولادي يأتي بعده كاف كاف المخاطب هاء الغائب يا المتكلم مفعول به مقدم، صح؟ أقول أكرمني مروان، يبقى أنت الفاعل، أنت اللي أكرمتني وأنا مكرم، فهمت ولا لا؟ يبقى إذا اتصل به ضمير نصب يبقى الفعل مبني على الفتح، خلاص؟ يلا. وبتقييده بالمتحرك، ليه قال بضمير رفع متحرك؟ ليه قال متحرك؟ علشان يا أولادي وبتقييده بالمتحرك من الضمير المرفوع الساكن، لكن ضرب وضربوا فإنه لا يقتضي سكون الفعل أيضا، بل يبقى آخر الفعل فيه قبل الألف مفتوحا ويضم قبل الواو، يعني ضرب يبقى مبني على الفتح، قال ربنا قال يبدأ مبني على الفتح لاتصاله بضمير رفع متحرك بس ساكن، مش متحرك، بضمير رفع ساكن يعني ضرب الالف ساكنه، يبقى بني على الفتح لاتصاله بضمير رفع ساكن مش متحرك. طب عندما تصل بواو الجماعة يبقى يبنى على الضم زي ضربوا. طيب وأما نحو اشترى وضلالتها بالهدى دعوا هنالك ثبورا. شوف يا أولاد الجمال بتاع الشيخ رحمة الله عليه. شوف يا مولانا اشترى وضلالتا و اشترى را وضلالتا. شوف الآية بتقول يا مولانا اشترى وضلالتا. طب أنت قلت إن الفعل عند اتصال بواو الجماعة يبنى على الضم زي ضربوا. طب ده هنا مبنى على الفتح وبعديه واو جماعة. فهمت ولا لا؟ فهمت السبب؟ يقول وأما كأن معترضا اعترض أنت أخبرتنا منذ قليل على أن الفعل عند الماضي عند اتصال بواو الجماعة يبنى على الضم زي طلاب جلسوا مثلا شاربوا صح ولا لا؟ فهو بدأ يجيب يعني قال أصل الأصل اشترى يو أو كده هو اشترى يو اشترى يو. طيب وبعدين بياء مضمومة قبل الضمير الساكن هو قبله الجماعة ودعوا بواوين دعوا ادي دا ع و واو دعوا و يبقى دعا دعوا و. طيب نشوف كده ايه اللي حصل ودعوا بواوين اولاهما مضمومه قبل الضمير الساكن ثم تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلها فقلبت الفين. هو بيقول ايه بواي اولاهما دعا وو ايوه الا دعا وو اي دعا وو دعا وو وو ايوه دعا وو يقول بواوين اولاهما مضمومه قبل الضمير الساكن ده ماشي ثم تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما. تحركت الواو دي اللي هو ايه اشترى دي اهي تحركت الياء يعني شوف كل بلد اشترى را يو اقول ايه اشترى اشترى يو يو يو افهم يو الواو تحركت وفتح ما قبلها فتقلب ألف تقلب إيه زي كلمة بايع بايع تحركت الياء فتح ما قبلها فصارت باع. طيب قال دي دي دي برضو قاول قاول تحركت الواو فتح ما قبلها فقلت ألف فصارت قال لأنها من قال يقول. إزاي تعرف الألف ده أصلها واو رجع الفعل المضارع قال تقول يقول والله يقول الحق. طب باع تقول زيد يبيع صح هو يقول اشترى اشتروا الضلالة دي اصلها اشترى يو ثم تحركت الواو دي يبقى اشترى يو يو فتحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألف صح. طب لما قلبت ألف خد بالك لحكاية قلبت ألف دي ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين حذفت الألف لالتقاء يا أولادي الساكنين وصلت ايه يا شيخنا اشترى وضلات مش كده. طيب يبقى حذفت الألف لالتقاء الساكنين لما حذفت صارت إيه اشترى وضلالت صار وو على طول ليه لأن الياء دي هتبقى ساكنة وتبقى الواو الآية بتقول يا شيخنا الآية ها فتح ما قبلهم الأسهل من هذا أنه لما يقول اشتروا يعني أصل الفعل اشترى مش كده وواو الجماعة ساكنة فتحذف الألف وتبقى الواو وتفتح ما قبلها الفتحة دي ما قبلها بدليل عن محذوف ألف سمعنا يا شيخنا يعني الأسهل من كلام سيدنا الشيخ لما يقول اشترى اشترى مش كده اشترى آخرها ألف وعايز واو جماعة يبقى اشترى يبقى في عندنا ايه خد بالك اهو ساكنه له ألف وواو فحذفت الألف لالتقاء الساكنين وبقت الواو وليه فتح ما قبلها ليدل على المحذوف ألف يعني ده سر البقاء الفتحة ما هي مش اشترى صح ولا لم اشترى أو يبقى تحذف الألف وبقيت الواو يبقى ده مبني على ايه مبني على الفتح المقدر على ألف المحذوفة لالتقاء الساكنين مبني على الايه الألف الفتحة المقدر الفتح زي ما يقول مثلا فلان سعى أو دعا أو مشى ده فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف خلاص لما تحذف الألف يبقى حذفت لالتقاء الساكنين يلا يا بولان كمل اللي بعدها يلا ها الباب الثاني ما لزم البناء على السكون أو نائبه وهو نوع واحد وهو فيه الأمر وذلك لأنه يبنى على ما يجزم به ما لزم البناء على السكون أو نائبه وهو نوع واحد هو فعل الأمر أيوة فعل أمر وذلك يبنى على ما يلزم به مضارع فيبنى على السكون نحو اضرب وعلى حذف النون اضربا أيوة أقول العبارة دي ثانية أولا فعل الأمر لما يقول اضرب اضرب اضرب بعصاك الحذر ده مبني على السكون طب اضرب مبني على حذف النون اضرب مبني على حذف النون اضربي مبني على حذف النون في قاعدة تقول الأمر يبنى على ما يلزم به مضارعه لما يقول زيد لم يضرب ده مجزوم بلم أقول اضرب طيب لم التلميذان لم يضرب أقول اضرب لم يذهبوا أقول اذهب اذهبوا الآيات القرآنية واضحة الآيات القرآنية واضحة ربنا قال إيه في أولادها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اضرب بعصاك الحجر طيب اذهب إلى فرعون إنه طغى ادخلوا مصر إن شاء الله آمين يا مريم كلي واشربي ده يا أولادي مبني على السكون مبني على إيه سكون. طيب اذهب أصلها موسى وأخوه يذهبان فده مبني على حذف النون حذف النون ناب عن السكون أي بدأ مبني على السكون أو نائبه هو حاجة واحدة بس المضارع المتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو يا المخاطبة يبقى مبني على حذف النون يبقى اذهب يبقى مبني على حذف النون لاتصاله بألف الاثنين ادخلوا مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة كلي مبني على حذف النون لاتصاله بيا المخاطبة كمل يا ابن ها وعلى حذف حرف العلة في أغزو واخشى وارمي بص يا شيخنا يعني هو أغزو امشي ارمي اخشى اخشى زي اسعى وصلي على النبي دي اسهل دي يا اولادي اهو شوف يا اولادي اهو اسعى وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ده مبني على حذف حرف العله اللي هو الواو وده مبني على حذف حرف العله اللي هو الالف وده مبني على حذف حرف العله اللي هو الياء حذف حرف العله نبع عن السكون يبقى ايه المبني على السكون الامر الصحيح الاخر اضرب فسبح طيب ايه اللي نبع عن السكون خلاص فعل الأمر عند اتصاله بألف الاثنين أو واو الجماعة أو المخاطبة يبقى حذف النون نبع عن السكون حذف حرف العلة نبع عن السكون أيضا في الأمثلة الثلاثة التي قلتها والله أعلم.